أيها الساليك درب الصالحين، يا أخ الإسلام يا ابن الخالدين. أيها الساليك درب الصالحين، يا أخ الإسلام يا ابن الخالدين. قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين. قم بنا فالكون مشلول اليقين، بنا فالأرض أوحال وطين. واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدرب بزيتون وتين. واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدرب بزيتون وتين. قم بنا فالكون حيران مرى ضارب في التيه يضنيه الظلام. قم بنا فالكون حيران مرى ضارب في التيه يضنيه الظلام. جاهل والله أسباب السلام، قم أخي وادفع عن الكون الحمام. جاهل والله أسباب السلام، قم أخي وادفع عن الكون الحمام. وانثر الزهراء وأسراب الحمام، قم بنا فالأرض أوحال وطين. وانثر الزهراء وأسراب الحمام، قم بنا فالأرض أوحال وطين. أيها الساليك درب الصالحين، يا أخ الإسلام يا ابن الخالدين. أيها الساليك درب الصالحين، يا أخ الإسلام يا ابن الخالدين. قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين. قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين. واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدرب بزيتون وتين. واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدرب بزيتون وتين. قم وكن ليلاك هذا مرصدا، لا تنم حاذر أخي أن ترقدا. وكن ليلاك هذا مرصدا، لا تنم حاذر أخي أن ترقدا. والدجى سد على الروح اليدا، قد صبرنا ولقد طال المدى. والدجى سد على الروح اليدا، قد صبرنا ولقد طال المدى. قم أخي اليوم ولا ترج الفداء، فالهوى صار علينا سيدا. أيها الساليك درب الصالحين، يا أخ الإسلام يا ابن الخالدين. أيها الساليك درب الصالحين، يا أخ الإسلام يا ابن الخالدين. قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين. قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين. واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدرب بزيتون وتين. واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدرب بزيتون.